بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد، وبعد تسع من سني رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، وبعده خديجة توفيت من بعد أيام ثلاثة مضت. قال رحمه الله: ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد، يعني أسلم في السنة السادسة من البعثة بعد أن أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن بعث بست سنوات أسلم عمه حمزة بن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوه من الرضاعة، وكان في إسلامه عز ونصر للمسلمين. ولهذا نص الناظم ابن أبي العز الحنفي الدمشقي رحمه الله عليه في هذه الأرجوزة، نص على إسلامه. لماذا؟ لأنه كان رجلا مهيبا عظيما قويا في قريش، فكان إسلامه عز كان إسلامه عزا ونصرا للمسلمين. وقد ذكر بعض أهل السير أنه أسلم حمية أو أنفة لما اعتدى أبو جهل على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه في ثبوتها نعم، يعني هذه من كلام أهل السير نعم، وإنما دخل في الإسلام نعم طواعية عن رضا رضي الله عنه وأرضاه. وأغفل الناظم رحمه الله تعالى، أو أهمل الناظم رحمه الله تعالى، حدثين مهمين بين إسلام حمزة وبين موت أبي طالب. الحدث الأول وهو بعد إسلام حمزة أسلم عمر، بعد أيام من إسلام حمزة، أو العكس، أو أن عمر أسلم ثم بعد أيام أسلم حمزة. فإسلام عمر أيضا حدث كان ينبغي أن يذكر في هذه المنظومة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو دعا: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليه، بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب. فهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام أحد هذين الرجلين. عمر كان شديد العداوة للمسلمين، وخرج يوما متوشحا بسيفه، فلقيه رجل يقال له نعيم بن عبد الله، فقال: إلى أين يا عمر؟ قال: أذهب لأقتل محمدا، فإنه قد سفه أحلامنا وعاب آلهتنا وشتم آباءنا. فقال له: وكيف تفعل ببني هاشم وبني زهرة؟ بنو هاشم من؟ هم آباؤه أجداده وأعمامه، وبنو زهرة أخواله. فقال له: لعلك تركت دينك، يقول عمر للرجل: لعلك تركت دينك وصبأت واتبعت محمدا. قال: أتريد أعجب من هذا؟ قال: ما هو؟ قال: ارجع إلى بيتك، فإن أختك فاطمة وختنك سعيد بن زيد قد أسلما واتبعا محمدا عليه الصلاة والسلام. فرجع عمر إلى بيت أخته فاطمة، وكان في يعني معها زوجها، وكان أيضا معهما خباب بن الأرت يقرئهما القرآن. فلما طرق الباب عمر اختبأ خباب، إنهم يعرفون أن عمر شديد، وأنه كان شديد العداوة للمسلمين. فلما دخل قال: ما كنتم تقرؤون؟ فقالوا: لا شيء. فقال له سعيد ختنه، ايش معنى ختن؟ يعني مش سهر، نعم سهره زوج أخته سنت، ختنه سعيد بن زيد، قال له قد يكون الحق في غير دينك يا عمر، قد يكون الحق في غير دينك يا عمر، فقال لعلك صبأت، وضربه حتى برك عليه وكاد أن يخنقه، فجاءت فاطمة تحول بينه وبين زوجها فلطمها لطمة حتى شق رأسها أو وجهها فأدماها، فقالت بعد ذلك نعم قد اتبعنا محمدا وشهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وافعل ما شئت، فلما رأى الدم رق لها ثم طلب منها الصحيفة التي كانت معهما وهي فيها قرآن، فيها سورة طه، فقرأها عمر فقال ما أحسن هذا الكلام، فخرج خباب بن الأرت من مخبئه وقال يا عمر إني لأرجو أن تتحقق فيك دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني سمعته يقول اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب، فقال عمر دلني عليه، فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أو في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، هذه الدار دار الأرقم ابن أبي الأرقم كان يجتمع فيها المسلمون، ويأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرئهم القرآن، يقرئهم ما أنزل عليه، وكانت هذه الدار في جبل الصفا بعيدة عن زعماء ورؤساء قريش، وما كانوا يشعرون أن المسلمين يجتمعون في هذه الدار، أن لو علم المسلمون، لو علم زعماء قريش كفار قريش لو علموا بهذا الاجتماع لحالوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه وبين إقرائه لهم القرآن، فكانت هذه الدار في الصفا في هذا الجبل، وكان هذا الأرقم ابن الأرقم رضي الله عنه شاب فتى لا يتجاوز عمره 16، فانظر بيت شاب صغير، فما كان الكفار يشعرون أنه ممكن أن يجتمع المسلمون في دار هذا الفتى، وكان الأرقم ابن أبي الأرقم من بني مخزوم، بنو مخزوم هذه القبيلة هي منافسة لقبيلة بني هاشم، لهذا في غزوة بدر الأخنس بن شريق قبل بدء المعركة أخذ أبا جهل على جنب قال له يا أبا الحكم هل تعلم أن هذا الرجل على حق؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم، شوف أبو جهل فرعون الأمة، قال نعم، لكن الرفادة عندهم، السقايا عندهم، طعام الحقيق عندهم، كل شيء عندهم حتى قاعده النبوة لا يكون هذا أبدا، فالحسد أكل قلبه وصده عن الدخول في هذا الدين، وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فكان يعني ماذا أبو جهل يعني الحسد والكبر الذي منعه من دخول الإسلام. طيب إيش قلنا؟ الأرقم بن أبي الأرقم قلنا من بني مخزوم وهي منافسة لبني هاشم، فجاء عمر رضي الله تعالى عنه إلى هذه الدار وهو متوشح السيف، فطرق الباب فقالوا من؟ قال عمر، فنظروا إليه من شق من الباب رأوه متوشحا بسيفه، فقالوا لحمزة هذا عمر، قال دعوه يدخل إن أراد القتال قتلناه بسيفه، ثم يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعانقه عمر وأسلم، فكان إسلام عمر عز عظيم للمسلمين، عز عظيم للمسلمين ونصر عظيم للمسلمين، لأنه أيضا كان شديد القوة رجلا مهابا في قريش، قال ابن مسعود لم نكن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، ما كانوا يصلون عند الكعبة ولا كانوا يقرؤون القرآن عند الكعبة حتى أسلم عمر. وهذا الدخول عمر هو آخر من دخل دار الأرقم ابن أبي الأرقم. بعد إسلام عمر خلاص صار المسلمون يعلنون إسلامهم ويجهرون بالقرآن، نعم، بعد إسلام عمر وهكذا إسلام حمزة. فكان عمر هو آخر من دخل دار الأرقم ابن أبي الأرقم. وهكذا صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. فكان إسلام عمر حدث عظيم ونصر عظيم للإسلام وللمسلمين. ثم صار الوزير الثاني بعد أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، ينطلق معهما، يدخل معهما، يخرج معهما، يشاورهما رضي الله تعالى عنهما وارضاهما. للأسف الشديد أن كثير من المسلمين يأخذون السيرة من فيلم الرسالة، وهذا الفيلم شيعي رافضي، ولعل كثير من المسلمين لا يعلم بذلك، لكن هذا الفيلم، نعم، كان خلفه الرافضة، رافضة لبنان ورافضة إيران ورافضة سوريا، نعم. فهذه الهيئات أو هذه الجهات الرافضية في هذه البلاد كانت خلف إنتاج هذا الفيلم، والذي شاهد هذا الفيلم، نعم، فإنه يرى إهمال الفيلم لأهم رجلين في الإسلام وأفضل رجلين في الإسلام، وهما أبو بكر وعمر. لماذا؟ لأنهم شيعة رافضة، رافضة، نعم. فتجدهم ماذا يعني، معروف أنهم يكفرون الرجلين ويكفرون الشيخين. فلهذا ننصح المسلمين بأن لا يأخذوا السيرة من هذا الفيلم الباطل، الفيلم الرافضي الشيعي، وفيه من التزوير وفيه من قلب الحقائق وفيه من الكذب ما يجعل المسلم ينفر من هذه الأمور. فينتبه الإنسان، يأخذ السيرة من مصادرها، من العلماء. انظر هذه المنظومة التي تسمى بالأرجوزة المئية لابن أبي العز الحنفي الدمشقي، ما شاء الله جمعت معظم أحداث السيرة ومعظم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من ولادته إلى وفاته. الحدث الثاني بعد إسلام عمر، الآن قوي المسلمون، حصل لهم نوع من القوة، وحصل لهم نوع من أنهم يعلنون إسلامهم، وحصل أيضا أنهم ممكن أن يردوا على من يشتمهم، نعم. فلجأت قريش، قلنا في الدرس الماضي قريش سلكت مسالك في محاربة الدعوة، مسلك الاستهزاء، مسلك السخرية، مسلك إلقاء التهم وإلصاق التهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، مسلك الإيذاء الحسي والاضطهاد والتعذيب. بعد إسلام عمر وحمزة الآن بدأت قريش تنظر في أمرها، وترى أن المسلمين قد كثروا ويزداد عددهم يوما بعد يوم، وتقووا بإسلام حمزة وعمر، فلجأت إلى أسلوب المساومة، أسلوب الإغراء، أسلوب عرض المغريات على النبي صلى الله عليه وسلم. وعن جاءه عتبة ابن ربيعة لما رآه يصلي عند الكعبة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، فقال: يا معشر قريش، يقول لزعماء قريش: ايش رأيكم اذهب اليه اكلمه، اعرض عليه اشياء لعله يوافق على بعضها، ننتهي من هذه المصيبة التي حلت بنا. فقالوا: اذهب يا ابا الوليد. الوليد بن عتبة، هؤلاء العتبة وولدهم الذين سيخرجان يبارزان في غزوة بدر، وايضا اخوه شيبة. فذهب إليه عتبة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بعد أن فرغ من صلاته، فقال له: يا ابن أخي اسمع مني. قال: هات يا أبا الوليد. قال: إن أردت، يعني تجئتنا الآن بأمر عظيم، سفهت أحلامنا وعبت آلهتنا، كفرت أباءنا وفرقت جماعتنا، إيش رأيك أعرض عليك بعض الأمور لعلك توافق على بعضها؟ إن أردت مالا جمعنا لك أموالا حتى تكون أكثرنا مالا، إن أردت سيادة سودناك، والله ما نقطع أمر دونك، إن أردت ملكا ملكناك علينا، إن كان فيك شيء من رئي الجن عندك مس بدلنا أموالنا حتى نعالجه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنتهيت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: اسمع. قال: هات. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. اقرأ عليه من بداية سورة فصلت إلى أن قال: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال: يكفي يكفي. ورجع عتبة إلى زعماء قريش فقال: يا معشر قريش، أطيعوني واجعلوها بي، دعوا الرجل وما يريد، اعتزلوه. شوف رأي عتبة بعد أن سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعوه وما يريد واجعلوها بي، اعتزلوه ولا تؤذوه، فإن ظهر على العرب فهو ملك لكم، وإن ظهرت عليه العرب قد كفاكموه. نعم. قالوا: سحرك يا أبا الوليد، سحرك محمد. نعم. فأبوا أن يطيعوه. فهذه مساومات. حتى بعد ذلك هم أنفسهم زعماء قريش يعني جميعا أيضا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم آخر وعرضوا عليه ما عرضه عليه عتبة، مساومة أغراء، يعرضون عليه وهو إيش يريد منهم. حتى تعرف كيف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء يدعو إلى الحاكمية، ما جاء يدعو إلى الحاكمية هذا التي يدندن حولها الإخوان المسلمون وأفراخهم، جاء يدعو الناس إلى تصحيح العقيدة، جاء يدعو الناس إلى توحيد رب العالمين، جاء يدعو الناس إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. ما جاء يقول: لا، أنزل من الكرسي حتى أكون أنا في الحكم ثم نصلح الأمور، أبدا. بل عرض عليه: تريد سيادة سودناك، تريد ملك ملكناك. يعرضون عليه. قال: لا، قولوا لا إله إلا الله بس، قولوا لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله عز وجل، لا يستحق أحدنا العبادة إلا الله. هذه الأوثان التي حول الكعبة والتي أيضا هي موجودة في أحياء العرب، هذه لا تستحق لا نذر لا دعاء لا استغاثة لا ذبح، ما تستحق شيئا من العبادة. الذي يستحق العبادة هو الله عز وجل وحده. أقروا بهذا وقولوا بهذا، نعم، تفلحوا. فأبوا. فانظر، كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، نعم، في 13 سنة يدعو إلى الله، يدعو إلى توحيد الله، إلى تصحيح العقيدة، إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. ما كان يدعو إلى الحاكمية أبدا أبدا 13 سنة وهو في دعوة. ثم لما انتقل المدينة وصارت لهم شوكة، نعم، صارت ماذا لهم؟ دولة. فكان، نعم، قائدا عليه الصلاة والسلام وحاكما عليه الصلاة والسلام لهذه الدولة. فهكذا ينبغي على المسلم أن يعرف مراحل الدعوة، وأن يعرف بماذا يبدأ الداعية، يبدأ بإيش للناس، سواء كان هذا الذي هو من الناس، سواء كان حاكما أو محكوما، تبدأ معه بإيش؟ تبدأ مع الحاكم بإنزاله من على الكرسي، تبدأ مع الحاكم بتصحيح عقيدته، تبدأ مع الحاكم بدعوته إلى توحيد الله عز وجل وإلى عبادة الله وحده. وهكذا تبدأ مع الناس جميعا بما بدأ به الرسل والأنبياء، ومنهم خاتمهم وسيدهم وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام. الحدث الثاني، قلنا لما يعني اتخذوا معه أو سلكوا معه هذا المسلك، مسلك الإغراء المساومة، حتى أيضا يعني ماذا، جاءوا له بعرض آخر، قالوا: إيش رأيك تعبد إلهنا سنة ونحن نعبد إلهك سنة؟ فأنزل الله: قل يا أيها الكافرون، يعني يأتيهم بالقرآن. طيب، قالوا: عدل في القرآن كما قال الله عز وجل: وقال الذين لا يرجون لقاءنا، وقال الذين لا يرجون لقاءنا، وقال الذين لا يرجون، إيش الآية؟ وقال الذين، نعم، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. نعم. يعني يطلبون منهم طلبات ومساومات. أيضا من الأشياء التي كانت الذي سلكها كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأوا يعني الرجل كل يوم هو يزداد قوة و ويزداد أتباعه ويدخل الناس في هذا الدين. قالوا نذهب إلى اليهود نشوف إيش عندهم، يمكن يسعفونا بشيء نواجه به هذا الرجل. فذهبوا إلى اليهود، ذهب النضر بن الحارث، فقال له اليهود سألوه عن فتية في الزمن الغابر، وسألوه عن رجل طواف وهو ذو القرنين، وسألوه عن الروح. قال رجع النظر إلى مكة وقال لهم جئتكم بالفصل تماما. قال فإذا أجابكم اليهود، قال فإذا أجابكم يعني أجابكم عن هذه الأسئلة فهو نبي. فقال جئتكم بالفصل، فسألوه، فأنزل الله سورة الكهف، فأنزل الله سورة الكهف قرآن، كلما سأل الكفار نزل القرآن عليهم. وهكذا بالنسبة للروح نزلت في سورة الإسراء. طيب لما رأوا أن الأمر يعني احتاروا كيف يصنعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحدث الذي أيضا أهمله ناظم رحمه الله تعالى وأغفله المقاطعة، هذا حدث عظيم، المقاطعة. اتفقت قريش نعم على مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مقاطعة بني هاشم، اتفقوا وجعلوا وثيقة لا يبايعونهم ولا يشترون منهم ولا يؤاكلونهم ولا يجالسونهم ولا يناكحونهم، مقاطعة كاملة عامة كاملة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يعني قاطعهم يعني على هذا الأمر حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتلوه، سلموا لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه. نعم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بنو هاشم ومعه بنو المطلب، دخلوا شعب بني هاشم أو شعب أبي طالب، قال له شعب بني هاشم أو يقال له شعب أبي طالب. واستمر الحصار 3 سنوات، وكان لا يأتيهم الطعام إلا خفية، بعض الناس كان يتسلل ممن كان يرحم أو كانت بينه وبين بني هاشم قرابة، فكان يوصل شيء من الطعام من الحبوب، وإلا كان زعماء قريش يشترون تأتي التجارات من الشام من اليمن، يقوم زعماء قريش بشراء جميع الطعام ولو بسعر مرتفع حتى لا يذهب إلى بني هاشم. حصار يعني حصار مطبق، حتى أكلوا ورق الشجر، حتى يعني تشققت أشداقهم أفواههم من ورق من أكل ورق الشجر. قلنا ما كان يعني يأتيهم من الطعام إلا خفية عبر بعض الناس خفية. وفي هذا الشعب ولد من؟ في هذا الشعب ولد عالم كبير حبر الأمة، من هو؟ ابن عباس. في هذا الشعب ولد ابن عباس رضي الله تعالى عنه. طبعا دخل بنو هاشم إلا رجل واحد، كل بني هاشم مؤمن وكافر دخلوا الشعب، وهكذا بنو المطلب مؤمن وكافر دخلوا الشعب. طبعا الكافر يدخل إيش؟ حمية، لكن انظر دخلوا حمية إلا رجل واحد بني هاشم، من هو؟ أبو لهب. هذا لا دين ولا حمية، ها كما يقال لا دين ولا قبيلة. فكان مع كفار قريش في هذه المقاطعة، مجرم عليه لعنة الله، فكان مع كفار قريش في هذه المقاطعة الظالمة. ثم جاء الفرج بعد 3 سنوات. طبعا كان أبو طالب أيضا من الأمور الطيبة التي كان يفعلها أبو طالب، كان عند النوم يجعل أحدا ينام مكان النبي صلى الله عليه وسلم من أولاده، يجعل أحد أولاده ينام مكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا حصل اغتيال يحصل الاغتيال لمن؟ لولده. انظر هذا من نصرة هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد 3 سنين جاء الفرج. كيف جاء الفرج؟ رجل يقال له هشام بن عمرو جاء إلى زهير بن أبي أمية، وزهير بن أبي أمية أمه عاتكة بنت عبد المطلب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إيش النبي أخواله بنو هاشم أخواله، وعاتكة بنت عبد المطلب هذه صاحبة إيش؟ الرؤيا، رؤيا بدر، الرؤيا قبل غزوة بدر، هذه رأت رؤيا سيأتي إن شاء الله ذكرها. جاء إليه وقال له يعني تأكل وتشرب أخوالك في الشعب لا يأكلون ولا يشربون، يأكلون أوراق الشجر. فقال ما أفعل معنا إلا رجل واحد. قال أنا معك. قال ابغي لنا، أطلب لنا ثالثا. ذهبوا إلى المطعم بن عدي، كان رجل عاقل سيد من سادات قريش. قالوا له، طبعا هذا المطعم بن عدي لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف ورد عليه أهل الطائف ردا أليما، رجع فدخل في مكة في جوار المطعم بن عدي، دخل في جواره. وفي غزوة بدر لما أسر السبعين قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كلمني المطعم بن عدي في هؤلاء النتنة لتركتهم له. يعني كان سيطلق السبعين الأسير في بدر لو كلمه من؟ المطعم بن عدي، لما له من الفضل، نعم، ولما له من رجاحة العقل المطعم بن عدي. جاءوا إليه قالوا كيف ترضى بهذه الوثيقة وهذه المقاطعة الظالمة وأنت كذا وأنت كذا؟ فقال نعم، كتبها أبو جهل بغير رضا منا، لكن ما نفعل، أنا رجل واحد. قالوا معك الآن اثنان. قال من هما؟ قال زهير بن أبي أمية وزهير بن أمية وهشام بن عمرو. قالوا ابغوا لنا رابعا، طبوا لنا رابعا. ذهبوا إلى أبو البختري بن هشام فكلموه فقال نعم ما رضينا بهذه المقاطعة، لكن أبغوا لنا خامسا. فذهبوا إلى زمعة ابن الأسود، هذا والد من؟ زمعة ابن الأسود هذا والد سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال نعم أنا معكم في النقض هذه المقاطعة. قالوا خلاص، لما نشوف نتحرى اجتماع زعماء قريش عند الكعبة يبدأ واحد يتكلم والثاني والثالث صدقه. فاحتحروا اجتماع قريش عند الكعبة، فقام زهير الذين بنو هاشم هم أخواله، فقال والله هذه وثيقة ظالمة وهذه مقاطعة جائرة، والله لا أمزقها. قال أبو جهل كذبت، والله لا تمزقها، أو حلف باللات والعزة أنه لا يمزقها. فقام أبو البختري يتكلم، قال هذه وثيقة ظالمة ما رضينا بكتابتها. وهكذا قام زمعة يقول نعم صدقتما، وهكذا يقوم الثالث هشام يقول نعم والله لنمزقنها. فقال أبو جهل هذا أمر قضي بليل، تشور في غير هذا المكان، يعني قد تشاورتم في مكان آخر الآن جئتم تصلحون هذا. فقاموا إلى الوثيقة وكانت موضوعة في جوف الكعبة، فأخرجوها فإذا بها قد أكلتها الأرض ولم تبقي إلا باسمك اللهم، قد أكلتها الأرض ولم تبقي إلا باسمك اللهم. فانتهت المقاطعة ورجع بنو هاشم إلى مكة وحصل الفرج، وحصل الفرج. بعد 8 أشهر من المقاطعة مات أبو طالب. قال وبعد 9 من سنين رسالته، أي في 9 من المبعث، مات أبو طالب ذو كفالته. مات أبو طالب وهو عبد مناف ابن عبد المطلب، الرجل الذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم وأحاطه بحمايته ورعايته أكثر من 40 سنة، وهو يحوطه ويقدمه على أولاده، ومع ذلك مات مشركا. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايته، وجاءه وهو في مرض موته يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. كان عند رأسه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية والمسيب بن حزم، نعم. فقال له أبو جهل ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد، فكان آخر ما قاله هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم بعده قال وبعده خديجة. طبعا المشهور عند أهل السيرة أن الموت موت أبي طالب وموت خديجة في السنة العاشرة، لكن ابن أبي العز الحنفي رحمه الله يرجح أن موتهما كان في السنة التاسعة، لكن المشهور عند أهل السير أنهما ماتا في السنة العاشرة. يعني وعمر النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 50 عاما. وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 50 عاما. قال وبعده أي بعد أبي طالب خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضت. إذن بعد 3 أيام من موت أبي طالب في السنة التاسعة على قول المؤلف وعلى القول المشهور في السنة العاشرة ماتت خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم أولاده رضي الله عنها، وكانت التي تؤنسه وتؤازره، نعم، ووقفت معه وقفة عظيمة في بداية الإسلام، وقفة عظيمة لخديجة رضي الله تعالى عنها في بداية الإسلام، ولم يتزوج على امرأة غيرها حتى ماتت، وهي التي جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أقرأ خديجة السلام وقل لها إن الله يبشرها ببيت من قصب، يعني من ذهب لا صخب فيه ولا نصب، أي لا فوضى ولا ارتفاع أصوات ولا ضوضاء ولا تعب. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي خديجة بنت خويلد، أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي خديجة، ومنهم من ذهب إلى أنها عائشة، نعم، وهناك أحاديث يعني تبين أن خديجة أفضل، لكن أيضا هناك أيضا حديث تبين أن عائشة أفضل، لكن نعم بعض أهل العلم جمعا حسنا فقال خديجة في أول الإسلام كان لها من النصرة والمؤازرة والمواساة والموقف العظيم في بداية الإسلام، وخديجة وعائشة كان لها من نشر العلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الشيء العظيم، فهي كانت من أكثر الصحابة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فقيهة، هي أفقه وأعلم نساء الصحابة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ورضي الله عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. توفيت خديجة رضي الله تعالى عنها، نعم، وكان يعني ماذا كان هذا الحدث أيضا حدثا صعبا على النبي صلى الله عليه وسلم، إذن حصلت مصيبتان في هذه السنة، إما التاسعة أو العاشرة، مصيبتان عظيمتان للنبي صلى الله عليه وسلم، موت عمه الذي كان يحوطه وينصره، والآن سيتجرأ من؟ سيتجرأ كفار قريش عليه، سيتجرأ كفار قريش عليه، وأيضا موت خديجة التي كانت تعينه وتؤازر وتواسيه، فكانت يعني مصيبة عظيمة. فجاءت حادثة الإسراء، جاءت حادثة الإسراء بعد موت هذين الشخصين، الأول عمه والثاني زوجه، نعم، جاءت حادثة الإسراء، وقبلها نعم سيذهب إلى الطائف، نعم، كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله تعالى. والفائدة ونختم بها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه في الدنيا وأزواجه في الآخرة، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هم أزواجه في هن أزواجه في الدنيا وأزواجه في الآخرة بمنزلته عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عنهن أجمعين. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.